بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 63 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. سمع صلوات الله وسلامه عليه أن بني المصطلق وهم قبيلة من خزاعة يجمعون الجموع لقتاله وغزوه في المدينة، فخرج ومعه 700 من الصحابة وأمر على المدينة أبا ذر الغفاري. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما أن يقال له المريسيع لبني المصطلق، وكان قائدهم ورئيسهم الحارث ابن أبي ضرار، وكان سيد قومه، وابنته هي جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أم المؤمنين. فلقيهم صلى الله عليه وسلم عند هذا الماء واقتتلوا قتالا شديدا، ثم كانت الدولة والنصر للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وقتل منهم جماعة ثم أسر البقية، وكان ممن قتل سيدهم الحارث بن أبي ضرار. ولم يقتل من المسلمين أحد إلا رجل اسمه هشام بن صبابة، قتله أحد الأنصار خطأ. وهذا هشام بن صبابة له أخ مشرك اسمه مقياس بن صبابة. لما قتل أخوه جاء من مكة إلى المدينة وقد أظهر إسلامه وطلب دية أخيه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الدية، ثم إنه غدر وقتل الأنصاري الذي قتل أخاه بالخطأ، ثم عاد إلى مكة بالدية وبالغدر وعاد إلى كفره، وهو الذي قال: شفى النفس أن قد بات بالقاع مسندا، يضرج ثوبيه دماء الأخادع، وكانت هموم النفس من قبل قتله تلم فتحميني وطاء المضاجع. وهذا مقياس هو من الأربعة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم في فتح مكة، قال: ولو رأيتموهم متعلقين بأستار الكعبة. ثم أثناء عودته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة اختلف على الماء رجل من غفار، وهو أجير لعمر رضي الله عنه، اختلف مع رجل من جهينة اسمه سنان، وهو حليف لبني عوف من الخزرج. تزاحم الاثنان على الماء، فصرخ الجهني وقال: يا معشر الأنصار، وصرخ الغفاري وقال: يا معشر المهاجرين. دخلت الجاهلية فنادى هذا في قومه وهذا في من معه، فهنا خرج النفاق، وهذا يجب أن ننتبه له أيها الإخوة، وهي مسألة أن الفرقة وأن المنافقين ينشطون في مثل هذه الأوقات حتى يوقعوا الفرقة بين المسلمين. بمجرد ما نادى هذا ونادى هذا، قال رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول وقد أظهر الغضب، فقال: أو قد فعلوها؟ ثم قال: نافرونا وكاثرونا، والله ما أجد مثلا لنا ولهم إلا كما قال الأول: سم من كلبك يأكل. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. كان من الموجودين عنده في مجلسه ذلك الصحابي زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه، وكان حدثا، فذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله هذا المنافق، وكان عنده عمر بن الخطاب، فقال عمر: يا رسول الله، مر به عباد بن بشر يأتك برأسه، لأنه منهم، وعباد بن بشر من خيار الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن أذن بالرحيل. وهذه المصالح التي يراها الفقيه ويراها العالم ويراها الذي يسند إليه شيء من أمر الأمة، أن ينظر إلى المصالح. لو أنه قتله لثار أناس وغيروا وحرفوا الحقائق وقالوا: هذا محمد يقتل أصحابه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشغلهم عما هم فيه من الجاهلية، فأمر بالرحيل وانطلق الجيش. مشوا في ذلك اليوم في تلك الليلة من غد من النهار، ثم في ليلة الغد حتى ضحى اليوم الثاني، فما هو إلا أن أوقفهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى سقط كل واحد منهم نائما ليرتاح، انشغلوا بهذا عن ذاك. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل جاءه سيد بن حضير الأوسي الأنصاري، سيد من سادات الصحابة، فقال: يا رسول الله، إن هذه ساعة منكرة وليست لك بعادة. منكرة يعني غريبة، أنت في العادة لا تأمر بالرحيل في مثل هذا الوقت. فقال له صلى الله عليه وسلم لأسيد: أما سمعت ما قال صاحبك؟ قال: ومن صاحبي؟ قال: ابن أبي بن سلول، إنه قد قال كذا وكذا. طبعا هذا أنصاري منهم، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن انظروا إلى الإيمان. قال رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، أنت الأعز وهو الأذل، وإن شئت لا يدخلها أبدا. رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: هو والله الذليل وأنت العزيز يا رسول الله. ثم قال: أرفق به، فإنه قد جاءنا الله بك، وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه فيرى أنك أخذت منه مكة. ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نام الناس ثم قاموا جاء عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، ابنه، سبحان الله، أبوه رأس النفاق، وهذا غاية في الإيمان. وهذا الإيمان أيها الإخوة رزق يرزق الله به من يشاء، وهذا فضل الله عز وجل حينما يتأمل الإنسان فضل الله عليه في مثل هذا. فيسلم الابن ويكفر الأب، أو يكون الأب مؤمنا والابن كافرا. وقصة آزر والد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أبى أن يسلم وكفر برب إبراهيم، وإبراهيم خليل الله ما ترك طريقة إلا لله. وكذلك ابن نوح قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ثم قال له عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، قال لوالده أو للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد بلغني أنك تريد قتل والدي، وإن الأنصار لتعلم أني أبر الناس بأبي، فإن كنت آمرا فمرني أنا أقتله، أنا أقتله وآتي به لك، ولا تأمر غيري يا رسول الله، فإني أخشى أن تغلبني نفسي فأقتل من قتل أبي فأدخل النار والعياذ بالله. فقال صلى الله عليه وسلم: بل نصبر على أبيك. وهذا والله هو الحلم، وهذه الحكمة، والنظر في مآلات الأمور. رضي الله عن عبد الله، وصلى الله وسلم على نبينا الذي كان يرى المصلحة فيحسن إلى المسلمين وينظر إلى مآلات الأمور فيختار ما كان فيه خيرا لهذه الأمة. نزلت سورة المنافقون، وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بأذن زيد وقال: قد صدقك الله، أو صدق الله قولك. ثم إن عبد الله هذا وقف عند مضيق جبل للداخل إلى المدينة، فلما مر أبوه منعه وقال: والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضب هذا المنافق على ولده وقال: أتفعل هذا بي؟ قال: نعم. ولا تدخلها حتى يأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، هذا والله الإيمان، وهذا والله هو الحق الذي دخل وملأ قلب هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. فأذن النبي له لهذا المنافق فدخل. ثم كان بعد ذلك إذا أحدث حدثا أو افترى وبخه قومه وأسكتوه، فلم يكن له رأي بعد ذلك حتى مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، أرأيت ما فعلناه؟ أكان خيرا أم أننا قتلناه؟ قال عمر: فقلت: بل الخير، ولا زلت أعلم أنه فيما تراه يا رسول الله. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.